سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها تاخذوا